شبكة إنشادكم العالمية تقدم عالم بحر الأخوة حبل وعين وقدوة عالم بحر الأخوة. إن الأخوة بحر مثلما للماء بحر، إن اتحدت قطرة مع قطرة أصبح لدينا بحر مليء بالماء الصافي، وإن اتحد أخا مع أخ أصبح لدينا بحر مليء بالمحبة والصداقة والألفة. فلنعمل يا أخوة على تكوين هذا البحر. تجعل الوقت بنا وتواصل رشيد لقلوب كالسماء، متعة فيها ثقافة تجعل الوقت بنا وتواصل رشيد لقلوب كالسماء. إنه بحر شباب ومحطات نجاح بحر شباب ومحطات نجاح تلهم المستلهمين ومحطات نجاح تلهم المستلهمين. فيه مشروع دروب لابتكار الأمنيات، وإخاء عملي يتعدى الكلمات. فيه مشروع دروب لابتكار الأمنيات، وإخاء عملي يتعدى الكلمات. بالإرادات القوية تتوالى الخطوات، بخطى أوضح رؤية إرادات القوية توالى الخطوات، بخطى أوضح رؤية تتنامى القدرات، بخطى أوضح رؤية تتنامى القدرات.